بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله في باب صفة الصلاة: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول: ربي اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع، يرفع رأسه من الركوع ويديه. والمشهور في المذهب أن الرفع يكون لليدين والرأس معا، يعني يبدأ برفع يديه من حين يرفع من الركوع، تكون يديه مرفوعتان سواء إلى حذو أذنيه أو إلى منكبيه. فالمذهب المشهور في المذهب أن اليدان يكون رفعهما مع رفع الرأس، هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه لا يرفعهما إلا إذا استتم قائما بعد الرفع من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده، ثم إذا استتم قائما رفع يديه. هذا القول الثاني وهو أصح، وهو قول ثاني في المذهب هو أصح. ثم يرفع يديه إذا قام كما في حديث ابن عمر. الأظهر أنه يكون بعدما يستتم قائما. قائلا إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، يعني هذا الذكر واجب من واجبات الصلاة كما سيأتي معنا. وهذا يقوله الإمام والمنفرد، يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يصح إلا بهذا اللفظ، ولا يصح إلا مرتبا، ولا يصح أن يقول حمد الله من سمع مثلا أو غيرها، أو يقدم ويؤخر، لا بد أن يأتي بها هكذا. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن دعا، ويقولها الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية يقولون الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون سمع الله لمن حمده، لكن الصحيح مذهب الجمهور أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. قال قائلا إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني أن الإمام والمنفرد عندما يستتمان قائمان يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفعه من الركوع، وورد أنه كان يقول لربي الحمد لربي الحمد ويكررها، يعني طوال قيامه عليه الصلاة والسلام. ولفظ ربنا ولك الحمد وردت بأربع صيغ كلها ثابتة في الصحيح البخاري ومسلم أو في أحدهما. الصيغة الأولى بدون اللهم وبدون الواو، أن يقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. والثانية بإضافة الواو، إضافة الواو اللهم ربنا أو ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد. الرابعة اللهم ربنا لك الحمد. إذن ورد بأربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وورد أنه قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع للجد منك الجد. ويقول ربنا ولك الحمد أو لربي الحمد، ويكرر هذا، يكرر هذا إذا أطال القيام: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، ويكررها ما شاء. قال: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، يعني المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ومتى يقولها؟ قال: في رفعه، يعني عندما يرفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما لا يقول شيئا، يسكت. هذا هو المشهور في المذهب، أنه إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد ويستتم قائما بلا ذكر ولا يزيد على هذا. قال: فقط ربنا ولك الحمد فقط. قالوا: لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقالوا الفاء للتعقيب والمباشرة، يعني أول ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم ربنا ولك الحمد، وقالوا هذا يكون في حال الانتقال ولا يكون في حال القيام. هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يقولها إذا استتم قائما، فيرفع لا يقول ربنا، لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يستتم قائما، وهذا ركن القيام، القيام ركن. وقالوا لا بد له من ذكر، فيقول ربنا ولك الحمد وهو قائم. وإن زاد أيضا على القول الثاني في المذهب فلا حرج، يزيد، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذلك، وهذا يعني لا دليل على استثناء المأموم من ذلك. فالمأموم يقول مثل ما يقول الإمام ومثل ما يقول المنفرد. على ذلك القول الثاني في المذهب أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده أن المأموم يرفع إلى ذكر، ثم إذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد، ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. إن ورد أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رفع من الركوع قال هذا الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فزاد على ربنا ولك الحمد، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الذكر، وقال يعني عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، لهذا الذكر فتحت له أبواب السماء، فأقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا مأموما. على ذلك يزيد ويقول ربنا ولك الحمد في حال القيام. قال: ثم يخر مكبرا، يعني يهوي ويسقط إلى الأرض مكبرا قائلا الله أكبر ساجدا على سبعة أعضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. قال: رجليه، ويكون سجوده على، يعني في حال السجود يكون على أطراف أصابع رجليه، ويستقبل بأصابعه القبلة، يستقبل بأصابع رجليه وأصابع يديه يستقبل بهما القبلة، ثم ركبتيه، فيكون أول ما يمس الأرض منه الرجلين لأنهما على الأرض أصلا، ثم الركبتين، فيكون يقدم الركبتين على اليدين. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يقدم الركبتين على اليدين، وعامة أهل العلم على أنه يجوز أن يقدم الركبتين أو اليدين، ولكن اختلفوا في الأفضل، فمن أهل العلم والمالكية قالوا الأفضل أن يقدم يديه في حال السجود، فيبدأ بيديه ثم ركبتيه، والجمهور قالوا يبدأ بركبتيه ثم يديه، هذا مذهب الجمهور، وهم متفقون جميعا على أن هذا جائز وهذا جائز، ولكن خلافهم في الأفضل، هل الأفضل هذا أو هذا. قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنه في حديث أبي هريرة قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على ركبتيه ثم على يديه. فالمشهور من المذهب ومذهب الجمهور أنه يقدم الركبتين، وقال هذا أولى بالترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، كما سيأتي معنا مشابهة بروك البعير وفراش السبع وإقعاء الكلب والتفات الثعلب ونقر الديك ونحو ذلك. فقالوا: لا يبرك كما يبرك البعير، فيكون في هيئته في السجود كهيئة يعني بروك البعير، من كونه يتقدم ثم يتأخر ثم يسجد من حركة كثيرة، وإنما يكون سجوده يعني باطمئنان، سواء قدم يديه أو ركبتيه، لكنه ينهى عن مشابهة البعير في حال بروكه. قال: ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ثم يعني يضع يديه على الأرض ثم الوجه، والأصل في الوجه أنه يسجد على الجبهة. المذهب قالوا الأصل هي الجبهة والأنف تبع له، فإن لم يتمكن من السجود على الجبهة قالوا لا يلزمه أن يسجد على أنف، قالوا لأن الأصل هي الجبهة والأنف تبع لها، هذا المذهب. والقول الثاني أنه إذا لم يتمكن من جبهته يضع أنفه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال: هو لا يستطيع أن يمكن جبهته ويستطيع أن يضع أنفه، فإنه يضع الأنف. هذا القول الثاني يعني في المذهب، إن كان المذهب يقولون إن لم يتمكن من وضع الجبهة فإنه لا يلزمه أن يضع الأنف. قال: ولو مع حائل، سواء كان هذا الحائل متصل يعني بجسده كالطاقية والشماغ والعمامة وقفازات شرابات ونحوها، أو كان يعني منفصل، كان يسجد على مصلى أو على حصير، فقالوا إنه يجوز أن يسجد ولا يشترط أن يباشر الأرض. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على خمرة، يعني قطعة من القماش سجد عليها عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذا يدل على يعني أنه يجوز أن يسجد على شيء ليس على الأرض. وصح كما في حديث أنس أنه سجد على حصير أتى، وهو يعني فراش من خوص يصنع من سعف النخل، قال: وضعناه للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. يصح أن يصلي على مصلى أو على سجادة أو نحو ذلك، ويكون هذا فاصل بينه وبين الأرض. وإذا كان ملتصقا بجسمه فالمذهب أنه يكره إلا لحاجة، إذا كان لحاجة لشدة حرارة الأرض أو كان فيها غبار أو كان فيه شوك أو حصى يعني يؤذيه فوضع طرف رداءه فإنه لا حرج، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم يعني من شدة الحر، حتى لا تمس يعني أيديهم الأرض بشدة حرارتها، كانوا يتقون بذلك بوضع أيديهم في ثيابهم، فهذا جائز عند الحاجة لا كراهة فيه. وأما بلا حاجة فالمذهب أنه يكره. قال: ليس من أعضاء سجوده، إذا كان الحائل من أعضاء السجود فإن السجود لا يصح، يعني لو مثلا سجد على ظهر كفه قال السجود ما يصح، كذلك لو وضع إحدى رجليه وهو ساجد على الأخرى، أن يفعل بعض الصغار بعض الشباب إذا سجد رفع رجله على الأخرى، هذا ما يصح سجود، أنه لم يسجد على الأرض وإنما سجد على رجل واحد ولم يسجد على الرجلين، إذا لابد أن يسجد على الأعضاء السبع، وهذا لم يسجد على سبعة أعضاء. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه، هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد فرق بين فخذيه، ويلزم من التفريق بين الفخذين التفريق بين الركبتين، وجاف عضديه عن جنبيه فلم يضم جسمه لبعض على بعض وإنما يجافي، كما قالت ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، يعني من صغار المعز لو شاءت أن تمر لمرت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام. كان إذا سجد جخى بدنه، يعني لم ينسق عضو بعضو آخر، فيفرق العضدين عن الجنبين ويرفع البطن عن الركبتين أو عن الفخذين ويرفع الفخذين عن الساقين فلا يكون مجتمع، يعني كأنه التصق بعضه ببعض وإنما يفرق بدنه بعضه عن بعض، وهذا حيث أمكن. أما إذا كان في الصف خلف الإمام كان في أذية لمن بجواره فإنه لا يفعل ذلك، لكن لو صلى منفردا أو إماما أو لم يكن هناك أذية لمن بجواره فإنه يفعل هذا. وهذه الصفة في السجود تدل على الرغبة والإقبال من هذا المصلي، من هذا المصلي لما يعني أقبل بهذه الهيئة وهذه الصفة أنه راغب فيما عند الله عز وجل، فهو ليس كالعاجز المتثاقل المتكاسل الذي ضم جسده بعضه على بعض وكأنه يسجد يعني بلا رغبة، لا، هذا يدل على الهمة والنشاط والقوة والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال ويقول سبحان ربي الأعلى، كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وكما في حديث الترمذي أنه كان يقول ما سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3 مرات وذلك أدناه، وإذا ركع فليقل سبحان ربي العظيم 3 مرات وذلك أدناه. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني أدنى الكمال أن يسبح 3 مرات، والواجب كما سيأتي معنا أن يسبح 1 مرة. ويقول ما ورد كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سجوده وركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام في السجود ويحث على السجود ويقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. ثم يرفع رأسه يعني من السجود للجلسة بين السجدتين مكبرا إن يكون التكبير في حال الانتقال، ويجلس مفترشا يسرى ناصبا يمنى، هذه الجلسة بين السجدتين يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويكون أطراف أصابع الرجل اليمنى باتجاه القبلة، تكون اليدان على الفخذين ولا يشير بأصابعه، وإنما تكون اليدين مبسوطتين على الفخذين يبسط يديه ولا يشير بهما، ويقول رب اغفر لي ويكرر ذلك، رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرره ما شاء، أو يقول ما ورد للنبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وورد عند الترمذي واجبرني وعند ابن ماجه وارفعني، والحديث في أبي داود أن يكون يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني عند الترمذي واجبرني عند ابن ماجه وارفعني، فيقول هذا الذكر في جلسته بين السجدتين، ويسجد الثانية كالأولى، يعني السجدة الثانية كالسجدة الأولى على الأعضاء 7، ويقول فيها ما يقول في السجدة الأولى. أحسن الله إليكم وغفر لكم. يقول المؤلف رحمه الله ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسنت. يعني يقول ثم يرفع مكبرا، يعني بعدما يسجد السجدة الثانية يقوم إلى الركعة الثانية مكبرا يقول الله أكبر. ومذهب الجمهور أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، لا يجلس، وإنما يقوم مباشرة بلا جلوس، خلافا للشافعية قالوا يجلس جلسة الاستراحة. قال أنه وردت في حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي قتادة رضي الله عنهم، والجمهور قالوا أنه لا يجلس هذه الجلسة، لأن مالك بن الحويرث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وحكى الإمام أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم لم يكونوا يجلسون جلسة الاستراحة، كما حكاه ابن المنذر عن ابن عباس، فلم يكونوا يجلسون جلسة الاستراحة مع حرصهم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لعل يعني مالك بن الحويرث ومن جاء متأخرا جاء في وقت كبر النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته يعني الجلوس والراحة، فكان يفعل ذلك في حال كبره وعجله عليه الصلاة والسلام. قالوا لم يكن يفعلها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلها أبو هريرة وابن عمر وغيرهم ممن نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمهور على أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، وإن جلسها قالوا لا شيء عليه، لا حرج عليه، وإن كان خلف الإمام وجلسها الإمام فإنه يجلسها، يعني لا يسبق الإمام. لو كان الإمام مثلا يجلس جلسة الاستراحة فقام من السجدة الثانية وجلس أو تعرف أنه يجلس، فإنك لا تسبق إلى القيام، وإنما تجلس معه ثم تقوم. ولو كان مأموما فالأولى له أن يتابع الإمام، يعني لو كان الإمام لا يجلس جلسة فإنه يعني لا يجلس جلسة الاستراحة وإنما يتابع الإمام، لكن لو جلس فلا شيء عليه، ليس عليه شيء. لو جلس الاستراحة والإمام لم يجلس فإنه لا شيء عليه. قال ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، هذا المذهب، وأنه ينهض على صدور القدمين وتكون اليدان على الركبتين، تكون يداه على ركبتيه، لما نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته أنه كان يقوم معتمدا على فخذيه، واضع يديه على فخذيه. وورد في حديث وائل بن حجر أنه كان يعتمد على الأرض. فالمذهب ومذهب الجمهور أنه يقوم معتمدا على فخذيه، لكن إن احتاج إلى الأرض مثل كبار السن مثله في السجود في الهوي، اللي لا يستطيع أن يسجد مباشرة على الركبتين فقدم يديه، أو هنا احتاج إلى الاعتماد على الأرض، فإنه لا شيء عليه. لكن المذهب وما دل عليه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتمد على فخذيه. قال معتمدا على ركبتيه إن سهل عليه ذلك، لكن إن شق عليه كان فيه صعوبة فإنه يعتمد على الأرض. ويصلي الثانية كذلك، يعني يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى تماما ما عدا التحريمة، فلا يكبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة. والاستفتاح كذلك لا يستفتح، ويكون الاستفتاح في أول الصلاة. والتعوذ كذلك لا يستعيذ، كما تقدم معنا مشهور من المذهب أن الاستعاذة تكون في أول الصلاة ولا يكررها في كل ركعة. وتجديد النية، لا يحتاج أن يجدد نيته وأنه في صلاة وأن هذه هي الركعة الثانية، إنما يكتفي بنيته في أول الصلاة. فإذا صلى الركعة الثانية فإنه يجلس للتشهد الأول، قال ثم يجلس مفترشا، وصفة الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لكي جلس بين السجدتين، يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويداه على فخذيه. هذا هو المذهب، أن اليدان تكونان على الفخذين، فيضع يديه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسباحتها في تشهده، ويبسط اليسرى. يعني هذا صفة لوضع اليدين في التشهد، فاليد اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ، يكون بسط يده اليسرى على الفخذ، أما اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر يضمهما، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة، يشير بأصبعه السبابة. إن هذه صفة وضع اليد اليمنى، وتكون على فخذه الأيمن، وهذه إحدى الصفتين الوالدتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أن يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، فيقبض الثلاث أصابع مع الإبهام، يقبضها ويشير بالسبابة، ويحنيها يسيرا، يحني أصبعه السبابة يسيرا كما ورد في بعض الأحاديث، وحناها يسيرا، يعني يحنيها شيئا يسيرا، ويرمي ببصره إليها. في حال التشهد يكون نظره ليس إلى موضع السجود وإنما إلى أصبعه السبابة، ولا يحركها، لا يحرك الأصبع، وإنما يشير بلا تحريك كما في الحديث، يشير بأصبعه ولا يحركها. ورد التحريك في حديث، لكن يعني اللفظة فيها شذوذ، هذه اللفظة خالف فيها الراوي أكثر الرواة، فتكون الإشارة بلا تحريك، يعني يشير بأصبعه السبابة بلا تحريك، ويحنيها شيئا يسيرا وينظر إليها. وإن وضع يديه على ركبتيه فهذا وارد أيضا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أخرى خلافا للمشهور في المذهب، أنه يضع يديه على ركبتيه كأنه ملقم، يعني يديه لركبتيه، فكأنه قابض لركبتيه بيديه في حال التشهد. فورد أنه يضع يديه على فخذيه، وورد أنه كأنه قابض لركبته في جلسته في التشهد. قال ويشير بسباحتها في تشهده. المذهب أنه عندما يتشهد ويذكر الله يشير بأصبعه، فيشير في التشهد أربع مرات، يعني عندما يذكر لفظ الجلالة الله يشير، وعندما لا يذكر لفظ الجلالة فإنه لا يشير بأصبعه، يعني يقول التحيات لله ويشير بأصبعه، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يشير، وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، يشير، الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، يشير. فعندما يأتي بلفظ الجلالة يشير. قال ويشير بسباحتها في تشهده، يعني عند ذكره للفظ الجلالة تكون الإشارة، هذا المذهب. والقول الثاني أنه الإشارة تكون ثابتة من أول ما يبدأ بالتشهد من غير هذا التفصيل، قال هذا لم يرد، وورد أنه كان يشير عليه الصلاة والسلام بأصبعه في تشهده، والإشارة تكون يعني برفع الأصبع من أول التشهد إلى آخر، من غير أن يخص هذا بذكر لفظ الجلالة، ويكون يعني مشيرا بأصبعه. وورد عن سعد بن أبي وقاص أنه مر على ابنه وهو يدعو وقد رفع أصبعه، فقال أحد أحد، يعني أرفع الأصبع السبابة فقط، أصبع واحدة، وهذه يعني تدل على الدعاء، كما في حديث الجمعة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وأنه كان إذا دعا أشار بأصبعه السبابة، فالإشارة بالأصبع السبابة تدل على الدعاء وتدل على التوحيد، فيكتفي بالإشارة في طوال التشهد، ويكون يشمل التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعد ذلك، ويكون مشير بأصبعه. قال ويقول التحيات لله، يعني البقاء والعظمة لله وحده لا شريك له، والصلوات يعني فرضها ونفلها والدعاء كله لله جل وعلا، والطيبات من الأعمال والنفقات والأقوال كلها لله جل وعلا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسلم علي أحد إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا يعني على المصلي نفسه وعلى من يصلي معه من الإمام والمأمومين والملائكة ممن هم حضور معه في هذه الصلاة، وعلى أهل بيته إن كان في بيته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال في الحديث: فإن قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بلغت دعوته كل عبد صالح في السماء والأرض. فقال أهل العلم: يحرص المسلم على أن يكون صالح حتى تبلغه دعوة المصلين، فكل مصلي يصلي في الأرض يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تبلغك دعوته إن كنت صالحا، أشهد أن لا إله إلا الله هكذا من غير وحده لا شريك له. قال ابن عمر: زدت أنا وحده لا شريك له، لكن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله من غير وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. فيقول هذا في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. فإذا بلغ الذكر قام، يعني لا يطيل التشهد الأول. صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه على الرض، والرض في الحجارة المحماة، يعني أنه لا يطيل التشهد الأول وإنما يكون خفيف. فإذا بلغ الذكر يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نهض مباشرة. ثم يقول في التشهد الثاني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورد في بعض الألفاظ: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وورد: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد: في العالمين إنك حميد مجيد. وورد صيغ كثيرة في التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد اختار الإمام أحمد هذا الحديث، حديث ابن مسعود وحديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ثابتان في الصحيحين، وإن قال غيرهما فلا حرج، مثل أن يقول التحيات الطيبات الصلوات المباركات السلام على النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا وارد. أو يقول اللهم صل على محمد وعلى أتباعه وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وأتباعه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أو غيره مما ورد. فإذا وردت السنة بألفاظ كثيرة فالسنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. يقول يستعيذ بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من هذه الأربع. في الحديث: إذا صلى أحدكم فليستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وجمهور أهل العلم على أن هذا الدعاء مستحب، وذهب بعض التابعين إلى أنه واجب، يعني طاووس بن كيسان كان يرى أنه واجب، ولما صلى ابنه قال هل استعذت بالله من الأربع؟ قال لا، قال أعد الصلاة. فهو يعني ذكر ينبغي المحافظة عليه، وإن كان عامة أهل العلم على أنه مستحب ويدعو بما ورد من ذلك ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الجبل لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فإن هذا دعاء ودبر كل شيء آخره، إن سواء كان قبل السلام أو بعده، لكن لما كان هذا دعاء كان أنسب أن يكون قبل السلام. كذلك ما ثبت في الصحيحين حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال بصلاتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وضبطت كبيرا. وهذا ثابت في الصحيحين، وهو طلب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، فعلمه هذا الدعاء، يدل على فضيلة هذا الدعاء، ويدعو بما ورد من خير الدنيا والآخرة. وإن كان المشهور في المذهب أنه لا يدعو بدعوة من أمور الدنيا، وهو مذهب الحنابلة والأحناف، قالوا لا يدعو بأمر خاص من أمور الدنيا، لأن هذا ينافي الصلاة، فالصلاة فيها الإقبال على الله وسؤال الله الجنة والنجاة من النار، فيدعو بأمر من أمور الدنيا الخاصة، كان يقول اللهم ارزقني مثلا بيتا واسعا وسيارة فارهة وامرأة حسنة ونحو ذلك من الأمور الخاصة بأمور الدنيا. والمذهب أن الصلاة تبطل، قالوا إن هذا يخالف الصلاة ويناقضها. والقول الثاني أنه لا حرج لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذا يشمل يعني أمور الدنيا وأمور الدين، فلا حرج يدعو بما شاء، وإن كان الدعاء النبوي الوارد لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلم معاذ، هذه الأدعية هي أولى أن تقال في هذا الموضع. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يعني التسليم على المذهب كما سيأتي معنا أنه ركن، والمذهب أن التسليم الآن ركن كما سيأتي معنا. وقالوا صفة التسليم أن يبدأ باللفظ عند التفاته، عندما يبدأ بالالتفات يسلم، فيشرع بالذكر بلفظ التسليم عند الالتفات، وقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذا يعني هذا هو المشهور في المذهب، وإن كان أبو الوفاء بن عقيل قال يبدأ بالسلام السلام عليكم باتجاه القبلة، يقول السلام عليكم ويتمه ورحمة الله، ثم يرجع يقول السلام عليكم ويتمه ورحمة الله، لكن لا دليل على هذا، والأظهر أنه يكون مع الالتفات، ويحذف السلام حذفا، يعني لا يمده، لا يمد السلام، وإنما يحذفه حذفا لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا يمد هكذا، وإنما يحذفه حذفا ويجزم، كما روي السلام جزم والتكبير جزم، يعني ما يصل، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة، لا يصل السلام، وإنما يسكن لفظ الجلالة بالتسكين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا ورد، ورد في التسليم عدة صفات، منها ما ذكره المؤلف هنا. الصفة الثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمينه، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وورد عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم. وإن كان المذهب لا يصححون السلام إلا بلفظ ورحمة الله، المذهب عندهم لا يصح السلام إلا يعني يأتي بلفظ ورحمة الله، لكن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم. هذه من صفات التسليم. قال: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، يعني إن كان في صلاة ثلاثية أو رباعية فإنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، إنما بعدما يبلغ الذكر يقوم. قال وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، لا يقرأ سورة في الركعة الثالثة والرابعة، وإنما يقرأ الفاتحة فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يعني يجلس على الأرض على مفعدته ويجعل رجله اليسرى تحت قدمه اليمنى وينصب اليمنى، إن هذا صفة التورك. وعلى المذهب عند الحنابلة أن التورك يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام، يكون في الصلاة التي فيها التشهدين ويكون في التشهد الذي يعقبه السلام. ومذهب الأحناف أنه يفترش مطلقا، لا يتورك في كل صلاة، في التشهد الأول والثاني يفترش، هذا مذهب الأحناف. والمالكية يتورك في كل التشهدين، في التشهد الأول والثاني يتورك عند المالكية. والشافعية قالوا يفترش في التشهد الأول ويتورك في الثاني ويتورك في الثنائية، مثل صلاة الفجر اللي فيها التشهد واحد، المذهب الشافعية أنه يتورك، قال هو التشهد الأخير ولا يوجد إلا تشهد واحد يتورك فيه، والمذهب أصح. إذن المذهب عندنا أنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في الثاني، وإن كانت صلاة ذات تشهد واحد فإنه يفترش ولا يتورك. قالوا المرأة مثله، إن المرأة تتورك في التشهد الثاني وتفترش في التشهد الأول، لكن تضم نفسها، يعني إذا كان هناك رجال أجانب أو عندها رجال فإنها تضم نفسها وتجمع نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني ما تنصب الرجل اليمنى، وإنما تكون الرجلين يعني ممدودتين باتجاه يمينها، فتكون الرجلين ممدودتين باتجاه اليمين جميعا، ما تكون رجل منصوبة ورجل الأخرى تحتها، وإنما تكون الرجلين جميعا عن يمينها. وهذا هذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهي صفة أن يعني يجعل جميع القدمين باتجاه اليمين، ما ينصب اليمنى ويتورك، هذه صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك. هناك صفة ثالثة أن يجعل طرف رجله اليسرى بين فخذه وساقه ويتورك، يجلس على مقعدته ويجعل طرف رجله اليسرى بين الفخذ والساق، هذه أيضا صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا سلم فإن الإمام يستقبل القبلة بقدر ما يقول، قدر ما يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ويكره للمأموم أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام، قبل أن يستقبل المأمومين، فيجلس المأموم حتى يعني يستغفر الإمام ثلاثا ويقول هذا الذكر، ثم يلتفت إلى المأمومين، فإذا التفت وقام المأموم فإنه لا يكره. وأما النساء فإنهن يقمن بمجرد سلام الإمام، إذا سلم الإمام خرجنا، ويمكث الإمام والمأمومين بقدر ما تنصرف النساء، فيمكثون في أماكنهم حتى تنصرف النساء، ثم يخرج بعدهم الرجال. والإمام ينفتل عن يمينه وعن يساره، كما قال ابن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا في صلاته يرى حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينفتل عن يساره. فالإمام إذا صرف المأمومين له أن ينصرف عن جهة اليمين وله أن ينصرف عن جهة اليسار، ولا يرى أنه حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن جهة اليمين، وإذا انصرف فإنه يستقبل جميع المأمومين بوجهه، لا يخص ناحية دون ناحية، وإنما يستقبلهم جميعا. ثم يقول ما ورد من الأذكار، ومن ذلك ما ورد في حديث ابن الزبير أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي النساء أنه يهلل ثلاثا، أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. وورد عند الطبراني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويقرأ آية الكرسي، قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ويقرأ الإخلاص، سورة الإخلاص كما ورد هذا عند الطبراني. ويقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويكون في حال هذا الذكر رافعا صوته على قول يعني في المذهب، وإن كان المشهور في المذهب أنه يخفض صوته بالذكر، لكن ورد عن ابن عباس أن الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف برفع الصوت بعد بالذكر بعد السلام. كان إذا سلم رفع أصواته بهذا التهليل حتى يدخل الداخل ويعرف أن الصلاة قضيت برفع أصواتهم بالذكر. وإن كان مشهور في المذهب أنه يسر ولا يجهر. ثم يقول ما ورد من أذكار الصلاة من التسبيح. ورد أربع صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح بعد الصلاة. الصفة الأولى أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه فعل ذلك غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الصفة الثانية أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34، يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام معقبات لا يخيب فاعلهن أو قائلهن. سبحون الله دبر كل صلاة 33، تحمدونه 33 وتكبرون 34. والصفة الثالثة أن يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10، لما ثبت في المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. تسبحون الله دبر كل صلاة 10 وتحمدونه 10 وتكبرونه 10، فتلك 150 في اللسان، لخمس صلوات كل واحدة 10 هذه 150، و1500 في الميزان من الحسنة بعشر أمثالها فيكون 1500 حسنة. ثم تكبرون إذا أخذ أحدكم مضجعه 34 وتحمدون 33 وتكبرون 33 فتلك 100 في اللسان و1000 في الميزان. قال فأيكم يعمل في يومه وليلته 2500 سيئة. هذا يدل على أن هذه يعني حسنات وأن الحسنة تكفر السيئة. الصفة الرابعة أن يسبح الله 25 ويحمده 25 ويهلله 25 ويكبره 25. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيضيف التهليل